فصل. ويسن للوالد العم الأصل. قال فصل. ويسن يسن للفصل ويوم الأصل. قال الوالد يسن للفصل ويوم الأصل. قال الوالد يوم الأصل. قال فصل الوالد يوم الأصل. قال فصل. ويسن للوالد العم الأصل. قال فصل. ويسن للوالد العم يسن للفصل والوالد العم الأصل. قال فصل. ويسن للعم الأصل. قال فصل. ويسن للعم الأصل. قال فصل. ويسن للعم الأصل. قال الوالد يسن للفصل ويسن الأصل. قال الوالد يسن للفصل ويسن الأصل. قال الوالد يسن الأصل. قال فصل. ويسن للفصل فصل ويسن الأصل. قال الوالد يسن للعم الأصل. قال فصل. والوالد يسن للعم الأصل. قال فصل. والوالد يسن للعم الأصل. قال فصل. والوالد يسن للعم الأصل. قال فصل. فصل والعم الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم الأصل. قال الوالد يسن للفصل ويسن للوالد يوم الأصل. قال يسن للوالد الوالد يسن للعم الأصل. قال الوالد يسن للوالد العم الأصل. قال فصل. والوالد العم الأصل. قال يسن للفصل ويسن للعم الأصل. قال الوالد الفصل ويسن الأصل. قال يسن للفصل ويفصل وي يسن للعم الأصل. قال يسن للفصل ويسن الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم الأصل. قال الوالد يسن للوالد من الأصل. قال الوالد يسن للوالد من الأصل. قال الوالد يسن للوالد يسن الوالد العم من الأصل. قال يسن للوالد العم من الأصل. قال يسن للفصل ويوم من الأصل. قال يسن للفصل ويوم من الأصل. قال الوالد فصل ويوم الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم يسن للفصل والوالد يسن للفصل والوالد العم من الأصل. قال يسن فصل والوالد العم يسن للفصل من الأصل. قال الوالد فصل والوالد من الأصل. قال الوالد يسن للوالد من الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم من الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم من الأصل. قال يسن للفصل ويوم من الأصل. قال الوالد فصل ويسن للفصل من الأصل. قال الوالد فصل ويسن للفصل من الأصل. قال الوالد فصل ويوم الأصل. قال الوالد يسن للفصل ويوم الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم الأصل. قال يسن للوالد فصل ويوم من الأصل. قال يسن للوالد فصل ويسن للوالد من الأصل. قال الوالد فصل ويسن من الأصل. قال يسن للوالد العم من الأصل. قال يسن للفصل ويوم من الأصل. قال يسن للوالد فصل ويسن للوالد فصل ويوم من الأصل. قال الوالد فصل ويشترط من أصل. قال الوالدي فصل ويسن للعم الأصل. قال الوالدي فصل ويسن للعم الأصل. قال الوالدي يسن للعم الأصل. قال الوالدي فصل فصل والدي العم الأصل. قال يسن لل فصل والوالدي يسن للعم الأصل. قال يسن للوالدي فصل ويعم الأصل. قال الوالدي فصل ويعم الأصل. قال يسن لل يعم الأصل. قال فصل والوالدي يسن لل يعم الأصل. قال فصل والوالدي يسن لل فصل والوالدي العم الأصل. قال يسن لل الوالدي فصل والعم الأصل. قال الوالدي فصل ويعم الأصل. قال فصل والوالدي يسن لل فصل ويسن لل يسن لل فصل ويسن لل فصل والوالدي فصل والوالدي الوالدي فصل ويسن لل الوالدي فصل ويسن لل الوالدي يسن لل فصل والوالدي يسن لل فصل والوالدي يسن لل فصل فصل ويسن لل يسن لل فصل يسن لل فصل والوالدي يسن لل الوالدي فصل ويسن لل الوالدي فصل ويسن لل الوالدي يسن لل الوالدي فصل والدي فصل والدي يسن للوالد من الأصل. قال والدي من الأصل. قال يسن فصل من الأصل. قال فصل ويسن من الأصل. قال فصل ويسن للوالد من الأصل. قال فصل ويسن للوالد من الأصل. قال فصل والوالد يسن للوالد من الأصل. قال فصل والوالد يسن للوالد يسن للوالد فصل والوالد من الأصل. قال فصل والوالد يسن للوالد من الأصل. قال فصل ويسن للوالد من الأصل. قال يسن فصل ويسن من الأصل. قال يسن فصل والوالد من الأصل. قال يسن فصل والوالد من الأصل. قال فصل ويسن للوالد من الأصل. قال يسن فصل ويسن من الأصل. قال والدي يسن للوالد من الأصل. قال فصل والوالدي يسن للوالد فصل ويسن من الأصل. قال ويدخل بذلك من باب أولى الحواشي، فإن الحواشي لا يجري فيهم هذا الحكم، الحواشي لا يجري فيهم هذا الحكم، له أن يخص من يشاء ويدع من يشاء. قال بأن يسوي بين الذكر والأنثى، يعني هم يرون من الفضل ومسألة العدل أن يسوي بين الذكر والأنثى، وهذه لها أدلة كثيرة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، واعدلوا سووا، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. ولذلك قال أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء، وقال إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. فهنا قال أن يسوي بين الذكر والأنثى، وهذا الظاهر، وهذا الظاهر، وهذا الذي قاله أيضا الحنابلة، لأنه إذا فاضل أدى إلى الوحشة والعقوق وحسم المادة بذلك. وقيل كقسمة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، نظرا لأن هذا هو الذي أعطاه الله في الكتاب، فلا يعدل المرء ما قسمه الله جل في علاه، وما قسمه الله على هذا على هذه القسمة إلا لحكمة بالغة فيعطي على ذلك. وبعض العلماء قال هذه في القسمة في الفرائض، والكل يقبلها لأنها أمر من الله جل في علاه، إلا النفوس الغير سوية، بل وعلامة وبرهان ورضا رب البرية هو الرضا بتقسيم الله وبحكم الله جل في علاه. أما عند العطية فقالوا النفس قد لا تقبل، النفس قد لا تقبل، ويكون الأولى هو التسوية، وهذا ندين الله به، يعني هذا هو الأقوى، هو أن يسوي بينهم كالذكر والأنثى، إن عطى إن كان في العطية يسوي بينهم. أما الإرث فقد تولى الله جل في علاه قسمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأبي الرجوع في هبة ولده. وهذا مستثنى من عموم النهي، هذا مستثنى من عموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فلذلك قال علماؤنا بأنه لا يجوز للواهب أن يعود في هبته أو نرجع في هبته، لأنه لا يكون صادقا مع الله تعالى في هذه العبودية أو في هذه العبادة. ولا بد للمرء أو على المرء أن يظهر صدق عبوديته لربه جل في علاه. ولكن هنا المستثنى من عموم النهي هو رجوع الوالد في هبة ولده، رجوع الوالد في هبة ولده، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا حسنه الترمذي وغيره، وجاء من حديث ابن عباس، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في أبواب العطية، بأن الوالد يرجع فيها قال: إلا الوالد فيما يعطي لولده. وكذا لسائر الأصول. وكذا إذن في التأصيل العام الوالد قد يرجع في هبته والأم كذلك. أما الوالد فلأنه الوالد، وأما الأم قياسا على الوالد. ولا نسلم قال النساء شقاق الرجال في الأحكام. يبقى الوالد وإن على له إذا وهب هبة أن يرجع فيها، والأم وإن علت لها أن ترجع في الهبة التي وهبتها. قال: وكذلك أو وكذا لسائر الأصول على المشهور. ولأنه كالأبي في العتق والنفقة وسقوط القصاص فكذلك في الرجوع. المقابل للمشهور هو ضعيف، لا رجوع لهم، لأن الخبر خاص بالأبي كذا علنا الرفع، والوالد في الخبر يشمل الجد، والوالد في الخبر يشمل الجد أيضا. نعم هو على الحقيقة معنى مجاز لكن يشمله، والصحيح الراجح أن الوالد بما على تشمله النص، لقول الله جل في علاه: ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إلى آخر الآيات. والرجوع في الهدية كالرجوع في الهبة، ينزل منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وكذلك في الصدقة، لأن قصد المتصدق الثواب في الآخرة، ورجوعه في ذلك كأنه زهد فضل الله جل في علاه، كأنه زهد بفضل الله جل في علاه وفي الأجر الذي يعطيه الله جل في علاه له. أحصر الأسئلة عشان نجيب عليها. نعم. قال: وشرط رجوعه، إذا قررنا التأصيل العام أن للوالد أن يرجع في هبته وإن على أصلا، والوالدة وإن علت قياسا، وللرجوع وليصح الرجوع لا بد من شروط. من هذه الشروط قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهم، فيمتنع بيعه ببيعه فيمتنع ببيعه ووقفه. طبعا هو يمتنع ليه؟ من اجل صيانه الحق الغير. وكذا العتق لا ينزل منزله الرجوع، او كتبه او استولد الامه. طبعا هذا انتم متصورين هذه المساله، ان زيد وهب لابنه عمرو سياره، فهل إذا أتى بعبيد فباع له السيارة يكون بذلك قد رجع في هبته؟ هل هذا رجوع؟ هذه هي صورة المسألة. احنا قلنا رجوع نقول رجعت، لكن ال- ال- ال- وشرط الرجوع أنه يبقى تبقى في ملكا في تحت يد المهوب له. فهل إذا جاء الواهب فباعها أو استولدها هل بهذا يكون قد رجع؟ لا، ليس رجوعا. لما؟ لنفاذ الملك عليها، لأنه ابنه صارت يده عليها، ابنه صارت يده عليها. قال لا برهني وهبتي قبل القبض، طبعا لبقاء السلطان عليها. قال وتعليق عتقي وتزويدها وزراعتها، يعني كذلك كل ذلك لبقاء السلطنة، فلا يصح الرجوع، لا يصح أن يكون هذا رجوعا. وكذا الإجارة على المذهب، كما لو أعاره أو زودها، وهذا لو الأكثر مقابله قول الإمام إن صححنا بيع المستأجر راجع، وإلا فإن جوزنا الرجوع في المرهون فكذلك، وإن منعنا ففي المستأجر تردد، صحيح أننا نمنع. قال المصنف ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الأصح، لأنه في يدي الآن من غير جهة ربا، والمعنى عمرو أعطى شقة لابنه زيدا، لابنه زيد فأعطاه الشقة، وبعد شهر جاء قال رجعت في الهبة، وكان عمرو أو زيد الابن باع الشقة، فلما باعها وجاء أبوه يردها لم يجدها، احنا قلنا الشرط أن تكون تبقى يده عليها، فلا رجوع وانتهى الأمر وسقط الرجوع، ثم بعدها بأسبوع ذهب فاشتراها فعادت له، فلا صح للأب أن يرجع فيها. لما؟ لأن الملكية هنا غير الملكية الأولى، الملكية الأولى كانت عن الهبة ويصح الرجوع فيها، أما الملكية الثانية كانت عن بيع بغير الاتجاه، فلا يصح، فلا رجوع فيها في هذا الباب، فلا رجوع فيها وهذه يمكن الإنسان أن يفعل ذلك حيلة. لو وهب له أبوه سيارة وهذه السيارة استخدمها وتنفعه جدا وخشي أن يرجع فيها فيبيعها، وبعد البيع يشتريها هو، يبقى تملكها من غير الجهة التي تملكها أولا، تملكها بالبيع والشراء ما تملكها بالهبة، فإن جاء والده ليرجع فيها لا يستطيع، إذن يستطيع أن يتحايل على والده في هذا الباب، لا سيما إذا كان يعلم أن والده يفعل هذا، طبعا هو حتى لو فعل ده ممكن يشنقه. نعم، لكن هذه حيلة شرعية، يمكن إذا علم من أبيه أنه كذلك له أن يستخدم هذه الحيلة الشرعية حتى لا يعود. ولو ارتد الولد، وقلنا في الردة زوال الملك ثم عاد الإسلام، فالمذهب الرجوع، لأنه لم تختلف الجهة، احنا قلنا زال الملك فأرجع بات المسلمين، والصحيح ذلك والصحيح في ذلك أنه بعد الموت إن مات، فإن زال ملكه ثم أسلم بعدها وضع يده عليها ملكا فيصح الرجوع، لأن الجهة لم تتبدل ولم تتغير. ولو وهب عمير لابنه عبيد عصيرا فصار خمرا، طبعا صار خمرا إذا لا صح بيعه ولا شراءه، وأنه غير متقوم واليد عليه ليست كأيد، ثم صار خلا وحده، لو صار خلا هنا الآن هل يصح الرجوع أم لا؟ أعطاه عصيرا صار العصير خمرا ثم صار خلا، هنا هل الجهة منفكة أم لا؟ هل الجهة مختلفة أم لا؟ صحيح أن الجهة غير مختلفة، تحللت بنفسها صارت خمرا، ثم تحللت بنفسها صارت خلا، وما زال ملك اليد عليها في هذا الباب فيصح الرجوع، لأنه لم يملك من غير جهة التمليك الأول، لم يملك من غير جهة التمليك الأول. لو أعطاه جارية فتزوجها له الرجوع وليس له الوطء. نعم، له الرجوع وليس له الوطء. قال ولو زاد رجع فيه بزيادة المتصلة، لو زاد رجع فيه، يعني حدث السمنة، حدث الطول، حدث القوة، لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل، فإن قلنا برجوع الأصل صح الرجوع. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، سامحوني. قال لا المنفصلة، أي كالكسب، لأنها حدثت في خالص ملك، يعني لو ولدت الولد لمن؟ الولد للموهوب له، وإن رجع الواهب الوالد لا يأخذ المنفصل لما كانت في يده. ويحصل، قال المصنف رحمه الله تعالى، ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة، كل ذلك صريح، يصح الرجوع، رجوع في الهبة بصريح القول، يقول نقضت الهبة رجعت فيما أعطيتك أو فيما وهبتك، استرجعت ما وهبته لا ما وهبته لك، رددت ما وهبتك، فكل ذلك صريح ويكون به الرجوع في الهبة. وقد قال بعض علمانا الروياني قال أبطلت الهبة وفسختها، كل ذلك من الكنايات، يعني تحتاج إلى النية. وحيثما قال لك المصنف كناية اعلم أنها تحتاج إلى النية. والحق أن هذا فسخ صريح ورجوع في الهبة صريح. قال لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح، وهذا لبينا، لأنه بينا لما؟ لكمال ملك الابن بدليل نفوذ التصرف فيه. والثاني ومقابل الأصح وضعيف أنه رجوع وينفذ التصرف، كما أن هذه التصرفات فسخ للبيع في زمن الخيار. والأول فرق بأن الملك فيه ضعف بخلاف ما نحن فيه، وما ذكر المصنف في الهبة ظاهر وأن يوجد معها إقباض، فإن لم يوجد فهل يلتحق بما إذا قبض أو يقطع بأنه لا يكون رجوعا؟ في احتمال قاله صاحب المطلب. قال الإمام لا خلاف أن الوطء حرام على الأب، وإن قصد به الرجوع لاستحالة استباحة الوطء لشخصين، وقلنا بأنه حتى لو استباح الرجوع لا يستباح الوطء فيها. قال ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب، هذا نراه إن شاء الله نفصله غدا، لأنه يشير إلى الكلام على مسألة تقسيم الهبة، الهبة التي هي محض التبرع، والهبة التي يراد بها الإثابة، والهبة التي يراد بها الإثابة. طيب لو في أسئلة اتفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل أو السائلة رفع الله قدركم ويسر أمركم، شيخنا الفاضل سألتني أخت أن أسأل فضيلتكم عن حكم من ينقل كل ما يدور بين مجموعة من الأخوات في أمور تخصهن لشيخ يدرس للمجموعة، وبما تنصح الأخت الناقلة؟ بس أنا أريد أفهم السؤال، يعني هو الكلام يخصهن لا يخص الشيخ صح؟ يعني هنا تقول الأخت تقول حكم من قاعد عليه السؤال مرة ثانية، أخت ستسأل تقول حكم من ينقل كل ما يدور بين مجموعة أخوات في أمور تخصهن لشيخ يدرس للمجموعة، وبما تنصح الأخت الناقلة؟ طبعا أولا إذا كان الأمر يخصهن فلا يجوز بحال من الأحوال، والمجالس بالأمانة لا يجوز بحال من الأحوال نقل ما يدور بينهن إن كان الأمر يخصهن فلا يجوز بحال من الأحوال والمجالس بالأمانة، وهذه تعتبر فيها شيء من خيانة الأمانة. أما إذا كنا يتحدثنا على أمور تخص الدعوة أو الدين أو الشيخ نفسه، أو هناك مفسدة أو هناك ما هو مما يخل بسمو الخلق أو بالديانة أو بغير ذلك، فالأمر يرجع إلى الأخت تنظر في المصلحة والمفسدة وفي مقاصد الشريعة. لو كانت المصلحة أن الشيخ هذا إذا نقلت له عالج الأمر دينا وشرعا وصحح المسار، فترجح أنها تنقل له ذلك. أما إذا علمت أن هذا الأمر يفسد ذات البين، وأن المسألة لن يكون فيها إصلاح بل سيكون فيها إفساد أكثر وأكثر، أو يكون فيها شيء من يعني فساد ذات البين الذي لا يرضي الله جل في علاه، أو يكون فيها ما فيها من فساد في المحل الدعوي، فعليها هي وجوبا أن تنكر عليهن وأن تأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكر وتعظهن وتكف أذاهن، بل وتهددهن أنها ستبلغ يعني صاحب الشأن أو صاحبة الشأن اللي بيحدث التعدي عليه في هذا، فيكون بذلك ردعا وزجرا لهن. أما وصف السؤال بأن الأمر خاص جدا بالأخوات يتكلمن في أمور تخصهن، فهذه تعتبر من خيانة الأمانة فلا يجوز لها أن تنقل، وننصح الأخت الناقلة أن تتقي الله ربها وأن هذه المجالس بالأمانة وأن لا تفعل ذلك إلا إذا اعتذرت وأن هناك مصلحة دينية عندها تراها بذلك، وأنها ترى بأن هذا الأمر ليس خاصا بهن بل هو أمر يمس الدعوة أو يمس يعني الأشخاص الذين ليسوا في المجموعة. والله تعالى أعلى وأعلم. تقول ما الفرق بين الإجزاء والجزاء؟ ما الفرق إيش؟ بين الإجزاء والجزاء. هو الحق بأن الإجزاء هنا الآن من الذي أجاب سأل بهذا السؤال؟ لأنه أبو الوليد كأنه أتى بالإجابة، قال الإجزاء موافقة الشروط والجزاء مخالفة الشروط، هل هذا صحيح؟ وأيضا شرط الصحة. هو الحق بأن الإجزاء هو الأمر الذي يجزي، لحظة، الإجزاء هو الأمر الذي تصح به العقود، الإجزاء هو الأمر الذي تصح به العقود، وأما الجزاء هو الأمر المترتب على بعد صحة العقود. نعم. يقول هل هناك أدلة أخرى على جواز الحيلة الشرعية غير ما حدث في قصة يوسف عليه السلام؟ هناك أدلة كثيرة جدا في هذا الباب، في الحيل الشرعية، أما قصة يوسف هي أصل في الباب ورأس في الباب، وأما الأدلة الأخرى فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عين ربا ردوه، ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. إيش الفرق؟ حيلة شرعية، والآن هذه تعتبر حيلة شرعية. نعم. ما هو الواجب تجاه قضية المسلمين في بورما بما ينجينا من المساءلة أمام الله تبارك وتعالى؟ أما ما ينجينا من المساءلة لا أعرف، وأعلم أن الجميع سيسألون، من صغير وكبير وشيخ وامرأة ودين وغير دين، كلنا مسؤولون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز والأكرم. أما ما ينجينا من المسألة لا أدري، لكن الآن ما علينا فعله وما يستوجب علينا ويتوجب علينا فعله هو الدعاء والمساعدة بما نستطيع مساعدتهم بها قدر ما نستطيع، أقل ذلك هو الدعاء وعدم انقطاع الدعاء من أجل أن يرفع الله عنهم هذا البلاء العميم. يقول هل الهبة التي رجع فيها الأب وفسدت بعض الشيء هل على الابن تكلفة الإصلاح؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك، وأنا يد في هذا الباب يعني يد أمانة وليست يد ضمان. يقول فضلا ما هي عدة المطلقة الحامل ثم سقط الجنين؟ عدة المطلقة الحامل بسقوط الجنين يعني سقط، يعني كيف سقط؟ سقط إن كان بعد 4 أشهر فهو عدته قد انقضت، لأنه فيه الروح ويكون السقط هنا كالوضع، فتكون عدته قد انتهت والسقط هنا ينزل منزلة الوضع. نعم. يقول فضلا لو وهب أرضا فبني عليها بيتا هل له الرجوع؟ لو وهب أرضا وبني عليها البيت، نعم له الرجوع وله دفع تكلفة البيت لابنه، فله الرجوع وله دفع تكلفة البناء لابنه. نعم. أظن الدكتور تامر كان يسأل عن مسألة العصير الذي تحول إلى خمرا ثم تحول إلى خلا، يقول أليس جهة التمليك الأولى عنبا فصح العنب؟ نعم، لكن جهة التمليك نفسها لم تتغير، هيئة الملك تغيرت وجهة التمليك لم تتغير. يسأل عن مسألة إذا وهب له الأب شيء فباعه ثم اشتراه مرة ثانية، تقول تدخل تحت قاعدة تختلف اختلاف الأحكام باختلاف الأيدي؟ نعم، هذا هو ممتاز. يقول ما هو الضابط في التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ عند في النظر للأثر، الأثر الذي يثبت لك ذلك، كان تحريم للغير فيكون على العموم، إن كان تحريم للذات أو على غير العموم هذا يثبت لك الأثر والذي يثبت لك ذلك. يقول وهل قاعدة ما حرم لغيره يباح للحاجة صحيحة؟ نعم صحيح. يقول مثل النظر إلى المرأة، هذا حرم لغيره ما ليس لذاته، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها إن في عين الأنصار شيئا. نعم. يقول لو وهب الأب لأكثر من ابن له هل يجوز له أن يرجع في هبة أحدهم فقط؟ هنا عند الرجوع في هبة أحدهم صارت المسألة على عدم التسوية، جاز له الرجوع ولم يجوز له من جهة أخرى وهو عدم التسوية، فيستبدل به هبة أخرى حتى لا يقع في مسألة التفريق. يقول ما هو القول الراجح في هبة الوالد لأولاده، هل وجوب أم السنية حفظكم الله؟ هبة الوالد التسوية، يقصد التسوية على الوجوب على ما قلنا في الراجح الصحيح، التسوية على الوجوب على ما قلنا، الا اذا ذكر بقى الذكر والانثى يقصد، ولو الذكر والانثى لا، فهي على على السنيه لان الخلاف فيها قوي. يقول مسألة أخذ الجزار لجلد الأضحية ويقول هي صدقة، يعني لا يأخذها الجزار بيأخذها كصدقة جاز، المهم أنه لا يأخذها أجرة على الذبح. تقول إنها سمعت في شرح الفرق بين الأحاديث الجامعة كحديث من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأجر قراءة القرآن كاملا، وبين من قرأه فعلا، فما فهمت الفرق بين الكلمتين؟ الفرق بينهما هو الاستواء في الأجر دون المضاعفة، الاستواء في الأجر دون المضاعفة طبعا، والأثار الإيمانية. هي لو قرأ قل والله أحد 3 مرات له أجر قراءة كل القرآن، فيستوي كمن قرأ القرآن كله في أصل الأجر. أما المضاعفة فلا، فالمضاعفة لمن قرأ القرآن كله أضعاف كثيرة، نهيك على الآثار الإيمانية التي تكون لمن قرأ وعرض القرآن كله. هل رجوع والدة الزوجة عن هبة لزوج ابنتها يدخل في النهي؟ يدخل في النهي لأنه ليس ابنا لها. تقول شيخنا تغطية المرأة في مغرب أو في النوم، أو تغطية المرآة في المغرب أو في عند النوم، هل هذا صحيح أم من البدع؟ لا، ليس فيها لما تغطي المرآة، هي سترى شيطانا، هي ترى نفسها أو يرى نفسها، هي سترى ما يخيف، ولا لا ليس فيها ثمة شيء، ولا وليس فيها ثمة شيء على تغطية المرأة. نعم. سؤال منقول، تقول إنها أخت، تقول إنها تقدمت لمسابقة للمدرسات، والآن وجدت اسمها من ضمن الذين يمتحنون لأجل هذه الوظيفة، فهي تقول أنها ستدخل الامتحان لكن لم تجب على الأسئلة، هل تكون آثمة بذلك؟ لما لا تجيب على الأسئلة؟ دخلت امتحان تجيب، وإلا فلا تدخل. نعم. أسرع بقى باللي بعده، أسرع باللي بعده. ما هل توجد مسألة استمتاع الجني بالإنس؟ قلت أنها ثابتة، مسألة استمتاع الجني بالإنس ثابتة، قد قال الله تعالى يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد إذا أتى امرأته أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هل وماذا يجب على من يشعر أن الجني يستمتع به، وهل إذا واصل أمر الاستمتاع مع الجني يحسب أنه قد زنى؟ نعم، لو كان فيها الدخول يكون قد زنى، ولو كان فيها يعني المباشرة من الخارج ليس بزنى، وليس بكبيرة، لكن لا يجوز، ولا يجوز له ولا لها أن تبقي نفسها مع جنية أو يبقي نفسه مع جنية يتمتع به وتتمتع به، لأن هذا من المحرم، هذا من الأمور المحرمة، وإن كان زنا كاملا باستمتاع كامل، وإن كان استمتاعا كاملا بدخول وولوج فهذا زنا، ولا يجوز بحال